حتى نكون سعداء بالحياة ونعيشها بسلام، لازم يكون الأمل عنواننا والتفاؤل رفيقنا والإيمان جوا قلوبنا. وبمشوار حياتنا منمر بتجارب مختلفة بتحمل مع النجاح وأيضا الفشل اللي بيكون محفز لنحاول من جديد. مستمعينا، مستمرين معكم خلال الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي، واليوم معنا قصة تحدي للمرض والشفاء الكامل منه. بسرني رحب فيك السيدة مريم سليمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. اليوم سيدي مريم، بيوم من الأيام أصبتي بمرض السرطان، سرطان الثدي، وتعافيتي بشكل كامل منه. لو نرجع معك لبداية الإصابة، من أي سنة وكيف عرفتي أنك مريضة؟ والله هي الصدفة بتلعب دور كبير، الصدفة بتلعب دور كبير. كنا بالضيعة، بتعرف الواحد بيطلع من طرطوس للضيعة وهيك عم نشتغل شوي، بدي يكسر حطب، نشوف الصدفة كيف بتجي. كل عمري اكسر العود بايدي بركبتي، نعم، كسرته هيك صدفة، يضرب العود كسرته على الثدي عندي. وين بتقولي صابتني؟ يمكن انا مريضة وماني عم شوف حالي يعني قوي، بس الرب هيك اراد. والله وجعني، وجعني بشكل مو طبيعي. جمعة اثنين ما يصح، رحت عند دكتور فحصني سريريا، قال لي انت معك السرطان، انه سدي عمراض هاي، بتمنى تعملي التحاليل. وهي ما كذبت خبر، والله حملت حمالي ورحت. بيقوم بيطلع معي المرض السرطان. المهم جيت على البيت وهيك لقيت العيله والكل زعلان علي انه ليش، يعني خبرتي الكل بلحظتها؟ ايه بلحظه دغري خبرت، والعالم واهالينا وهيك الكل شوف الزعل بعيونه. يعني هاي اللحظة اللي خبرتي فيها عائلتك المقربة الصغيرة والكبيرة، كيف كان يعني هون ردة الفعل بتجي عليكي سلبية؟ والله أنا بتصدق أني كنت أنا أقوى وعي الكل. وأنا قال لي إذا بشوف دمعة بعيونكم، كان أولادي واللي أهلي واللي بيت عمي، أنا بدي أزعل منكم كتير، كأنكم عم تقولوا لي أني أنا بدي ودعكم عبكير. أنا السرطان غلط وإجا لعندي، انا بدي اخذ عليه نهائيا. حلو هالاراده من البدايه. والله العظيم ماني مكذوب، قلت لي غلط واجى لعندي، انا اقوى منه بكثير. واي واحد كنت شوف دمعه بعيونه قال له انت كانك عم بتودعني، يعني بدك تموتني. وكل اللي وقفوا معي وقفه حلو، انا اللي كنت عم طيب خاطر العالم. قال لي لا تزعلوا، واي واحد بيمرض واي واحد بيمر بهيك ظروف، والحمد لله يعني شفنا كثير. ما توقعت بحياتي انا امرض، وخصوصا بهالمرض، بس كنت كتير مبسوطة أنه الحمد لله اتخطيته ولقيته، لقيت أنا حالي أقوى منه بكتير. يعني هي تجربة مهمة أحيانا بتخلينا نكتشف القوة اللي بداخلنا، وهذا الشيء صار معي. طلعت قوية كتير كتير، ماني عارفة حالي قوية لا. يعني كل عمري أقول أنا ضعيفة تجاه أي حدا بالعاطفة، بس شيء إجا المرض علي حسيت حالي أني كتير قوية. هلأ في ولاد عمي انصابوا، كنت أبكي عليهم مثل طفل صغير أنه ليش هني، ليش هيك، وزعل ماني عارفة شو هني. عادشين صبت أنا حسيتي أنه لا الموضوع أسهل بكثير، لأن كتير سهل الموضوع، أنه أبتمنى يعني أشوفكم أنا أنتوا ضعاف أنه خايفين أو هيك. أنا ماني خايفة، وبالفعل ما كنت خايفة. قديش كانت مدة يعني ما بين لحظة اللي عرفنا أنه مريضة لا تعافي الكامل، في مرحلة طويلة فيها علاج ايه؟ أو مرحلة قصيرة ربما، قديش كانت المدة؟ لك هلأ هي بحسب يعني التحاليل وهالشغلات والجرعات والدنيا كلها، أخذت معي 5 شهور ونزل شعري. 5 شهور تعافيتي كليا؟ في اللي كنت بعد الـ5 شهور هوني الثانية بمرحلة العلاج على طول يعني. وأنا لحديت الآن ما أخذ دواء، أسا عندي سنتين. أنا صار لي 3 سنين مصابة، وهر شعري حتى طلعت قرعة بالشارع، ما كان يهمني حدا. يعني ما حطيتي شيء على راسك حتى منديل أو شيء؟ يوم الهر شعري في عندي خيه كان بالبيت، قلت له تعال حلق لي شعري، حلق لي اياه على الصفر، وحتى عرضت على الفيسبوك وقلت لي شو رايك بلوكي جديد، وصارت عن جد يعني كان في روح مريحه. ايه روح مريحه، دائما قال لي مشان لحوالي لا يزعلوا، لان كنت شوف الزعل بعيوني كثير عن جد. عاد قال لي لوكي جديد مو حلو، على الفيسبوك نشرتها، يعني كل العالم قالوا لي يخرب بيتك مقواك، انه معقوله وانزل على الشارع والله العظيم بدون قرعه. يعني وكأنه عم تعطي رسالة قوة وتحدي ايه؟ للناس أنه شوفوا أنا مريضة لكن هذا المرض ما بيقدر يعني علي. لا, لا لا لا لا، حتى كنت المفجر اللي حط لي، أنا معي مريضة سكري كمان، طول الجرح تختم. شو بدي ضل قاعدة بالبيت، كنت أحمل الكيس، حطه كيس أسود وأحمله وأنزل أمشي وروح زيارات وكل شيء، عمره ما كان يأثر علي يعني، حملته بإيدي المفجر وروح. قالوا لي مريم، قال لي بدي أعيش حياتي، أنا ما في شيء بيوقفني، وروح وإجي وقضيت حياتي من أربع مايكل. لكن رحلة المرض يعني أكيد حملت بتفاصيلها مشاعر مختلفة ومواقف مختلفة، وخصوصا ذكرتي كيف كان ردة الفعل من الآخرين، يعني المحبين لإلك كله حزين، كله في مسحة حزن بعينه بعيونه، فأنت هون كنتي أنت اللي عم تعطيهم قوي، لكن ما في حدا قد من كان جبار وقوي، وخصوصا الأنثى رقيقة جدا ومشاعرها فورا يعني بدون إذن تظهر للعلن، فكيف هاللحظات يا ترى ما تملكتك مشاعر حزن ولو بساعات أو أوقات محددة؟ كيف كانت هاي اللحظات؟ والله ما كنت خلي حدا يشوفني الصراحة، أقسم بالله فت على الحمام، بدي أتحمم يعني بدي أروح على العملية، وين ضلت أبكي تبكي علي الدهر، وتحمت الربوش كرتو، بس ما كنت خلي حدا يشوف دمعتي. هلأ قد ما قلك قوية في لحظات مثل ما أنك ما تقولي تضعفي، إيه، بس ما كنت فرجين أني أنا ضعيفة لأولادي لزوجي لأهلي، أني لا أنا أقوى من هيك بكتير، فوت ابكي إذا بدي ابكي، تأشبع وأطلع بقوة زيادة أنه ليكم أحلالي، وفت على العملية حتى أنا بدخن، قلت له للدكتور أيمت في دخن، قال لي مجرد ما صحيت من البنج يعني. ايه. قال لي مجرد ما صحيت من البنج بتطلعي بالدخن، وكان ذلك وما فرقت معي، يعني ضلت حياتي متابعة نظامية ولحديت الآن. هلأ هلأ ما بشعر حالي إلا ساعة الفوت بتحمم أني أنا مريضة سرطان، ساعة بشلح يعني فعلا قصة تحدي مهمة وقوية وحلوة، وبتخلينا هيك يكبر الإيمان بقلبنا. نحن رح نتابع معك بحديثنا لكن بعد الفاصل. سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، كريت الألم والآه. بيا ولا بيك، شلون أخليك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه، شلون أخليك. سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. عيون حبيبي، حبيبي روح حبيبي، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس وابجيها يمك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس وابجيها يمك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. معكم مستمعينا من جديد ومن طرطوس وبمشوارنا. فعلا انت اقوى من السرطان سيدي مريم، يعني هذا الشعار الكتير مميز اليوم بيحمل قوة بطياته، لانه رحلة المرض ما نسهل اكيد، نحن كمان ما بدنا نسخفها انما بنقدر عليها. رح نرجع لقصة التحدي الخاصة فيكي، ونرجع لموضوع مراحل العلاج ومراحل المرض. في لحظات ضعف ذكرتي، لكن أحيانا في شخص بيقوينا أو موقف بيقوينا، شو الشيء اللي صار معك أو مين اللي دفعك لتكوني فعلا قوية أكتر؟ والله ليك تقلك أنه يعني المحبين والأهل، بس في الشخص الواحد إن شاء الله بنفرح فيك، أنا زوجي بالفعل عطاني القوة، قوة لا توصف، وأي وحدة مريضة إذا بتشوف نظرة بعيونها من نظرة بعيون جوزة أنه زهدين أو كذا هي بتضعف بترجع لورا. بس أنا كنت كل ما أطلع بعيونه بالفعل عم تاخذ القوة منه, أخذ القوة منه. وهو رجل بكل معنى الكلمة, مو لأنه زوجي أقسم بالله, بس لقيت فيه الرجولة والأب والأخ والدنيا كلها لقيتها فيه وعطاني قوة كتير. إيه حلو كتير, أكيد تحية له من القلب. خلينا نرجع لقصتك سيدي مريم, يعني هاي التجربة, تجربة المرض ورحلة المرض أكيد علمتك, شو علمتك؟ أول شيء علمتني الصبر, أصبر وحب أولادي أكتر. حلو, عيش معين يعني عيش كرمالي, نعيش انبسط هني وكبار وهني ما ينجحوا وهني. والله حبيت العالم كله, ما عاد لي قلب أزعل من حدا. إنه المرض وهو أنا بالحالة الطبيعية أزعل من حدا, بس الحمد لله علمتني أهم شيء الصبر, وإنه أفي شيء ولا له نهاية, كل شيء بدك تخلصي منه شو ما كان. ونقدر نصنع هاي النهاية اللي نحن بدنا إياها. طبعاً نصنعها مثل أبدنا, نحن فينا نصنعها نضل نايمين ومراضة, وفينا نصنعها نقوم نمشي. أنا كنت أخذ الجرعة وروح أمشي, قالوا لي كم يوسف, قال لي ما في شيء, يعني أنا أبدي أمرض وقعد بالبيت واكتئب وهيك, لا أنا أخذ الجرعة من هون أنزل على البحر من هون أمشي. التفاؤل يعني دايما الواحد يضل متفائل عن جد بيلاقي الحياة حلوة. وشو بتقولي لكل سيدة أو امرأة مصابة بمرض السرطان وعم تتعالج بسرطان الثدي؟ أول شيء أنه تكون قوية أقوى من المرض, لا تيجي تقول هذا المرض قاتل, لا هي فيها تقتله ساعة البدة وتتخلص منه بأي طريقة, بس لا تضعف أمامه أنه أنا مريضة سرطان العالم تشفق علي أو هيك, لا كوني أنت تخلي العالم تضرب المثال فيك أني أنا قوية, أنا ما بيهمني لا سرطان ولا هيك, والحمد لله ولا بده ولا تخلص منه يعني. إذا كوني قوية, أنت أقوى من السرطان. نحن بدنا نشكرك ونتمنى الشفاء للجميع. شكرا كثير لك السيدة مريم سليمان. شكرا. مشغول ضايع ومهموم خلص مش عم تزهق خلص تعمل نفس القصص ما في شي هرجان عشو زعلان هموم الدنيا بشوفها بعيني خوف وحيرة وحسة دحوالي معينا. تعودنا كل نهار جمعة نكون مع محطة خاصة بإهداءاتكم لكل الغاليين على قلوبكم, واليوم رح تكون اتصالاتكم رسائل محبة وأمل لكل سيدة مصابة بسرطان الثدي. شاركونا باتصالاتكم على 213-215. المرض تحدي كبير لكن الشفاء منه أبدا مو مستحيل, بالإرادة والإيمان بالتفاؤل والصبر والأهم الأمل رح يكون الشفاء أكيد. الغزل على 213-215 منقول ألو. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة. كيف نهارك اليوم؟ الحمد لله شكر الله. حلو كتير الجو، مطر وهيك قصص، جو خريف. ايه عن جد. شو بتقولي اليوم لكل سيدة مصابة بسرطان الثدي؟ هلا انه تفحص حالها اكيد، يعني ما لازم حدا يخاف، وانه يعني تكون اقوى من السرطان، ولازم يكون كل العالم تشجعها. يعني السنة كتير شفنا تشجيع لكل النساء، يعني انه دايما يشجعوهم مشان يفحصوا حالهم ويطمنوه عن حالهم ويطمنونا كمان. اكيد، لكن بيبقى في الاشخاص المقربين مننا هنن اللي بيعطونا هيدا الدعم. قديش مهم الدعم من اقرب الناس لنا. صحيح الحقيقة، يعني الواحد احيانا كلمة بتغير حاله، بتغير كتير يعني هيك تفكيره من حدا عزيز او غالي على قلبه. فلازم كله يقوي بعضه، كلهم يقولوا لبعضهم انه يكونوا حافز او دافع حتى انه يفحص، يعني يشجعوا النساء انه يفحصوا حالهم ويحبوهم. طيب شو حابة تسمعي معنا اليوم؟ هلا انا حابة اسمع اي شيء لجورج وسوف، وخاصة انه انا هلا عم بدرس مع هذا المطر، وانه جورج وسوف بشجع الدرس. حلو كتير، اكيد رح تسمعي جورج وسوف، وخليكي على السماع. ميرسي ميرسي ميرسي. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ارضى ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ليه بتخبي حبك هو الحب عيب، ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب، ليه بتخبي حبك هو الحب عيب. اتصال جديد. الو الو مرحبا. يا هلا. يا هلا، يسعد اوقاتك. واوقاتك يا رب. اليوم هيك جو خريف وعم نعيش هيك هذا الجو المعتدل الغائم جزئيا، والكتير حلو بمحافظة طرطوس. من وين عم تحكينا؟ عم بحكيكي من ريف طرطوس. اهلا وسهلا فيكي. عم تسمعينا اليوم؟ اي والله عم اسمعكم من اول برنامج. حلو، اهلا وسهلا فيكي. شو بتقولي اليوم لكل سيده مصابه بسرطان الثدي؟ بقول لكل سيده مصابه بسرطان الثدي، سرطان الثدي، انه لازم تتغلبي على المرض بالتحدي والامل والتفاؤل، وواحد يبعد عن شعور قلق وتوتر والتزام بمواجهته للمرض. حلو، لكن اليوم ما بيبقى في ناس بيحبطوا معنوياتنا قد ما كنا قوايا، كيف ممكن نقدر نحن فعلا ما نسمعهم او نقوي حالنا لما بيكونوا موجودين بحياتنا؟ انه الحياة حلوة ولازم الواحد يكمل حياته بشكل طبيعي وما يخلي شيء يأثر عليه، ما يدير دعنه سمعه لهذول الناس. اكيد. يعني منقول اليوم لكل سيدة مصابة بسرطان الثدي، شو بتقلي لها كرسالة منك؟ الا انه الالم والأمل بيناتهم إرادة حياة وبقاء. أكيد. أكس. حلو كتير. شو حابة تسمعي معنا اليوم؟ ولا حابة اسمع غنية لا تغيبي يا شمس لقلبي. إن شاء الله هيك ما بتغيب شمس قلبك يا رب، وبالتوفيق لحياتك. خليكي على السمع. شكرا شكرا. يا شمس لقلبي، انت عمري انت نصيبي، انت في قلبي، لا لا لا لا ولا قلبي، انت عمري انت نصيبي، انت في قلبي. اكيد بانتظار اتصالاتكم على 213-215. عندك تحكي بتسرقني عالم هم وحزني، بس في شغلة بتقتلني، بيبعد غريبي من دونك أنا. انا ما في اقشع حدا بعيني بتضيق الدنيا علي وقت اللي بتغيبي لا لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي انت عمري انت نصيبي وانت الخيب قلبي لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي. اليوم الاتصالات كلها من السيدات لكن معنا اتصال. مرحبا. مرحبا. اليوم هيك اول صوت ذكوري بحلقتنا, اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم, بدي اتشكركم على البرنامج الحلو يعني بهاليوم الكئيب بحكم المطر. لا ليش كئيب, مع انه فصل الخريف هيك في له وقع بالقلب كثير حلو ومميز. اليوم اولى تباشير الشتاء وانا من محبي الصيف. يعني ودعت الصيفيه, بدك تتحمل شهر وبده يمرق او فصل شهور. طيب اليوم عم تسمعنا واليوم نحن عم نتوجه برسالة من القلب لكل سيدة مصابة بسرطان الثدي. هي رسالة بتقولها أنت لكل سيدة, شو بتقول؟ هلا أنا أول شيء بدي يعني نبه على شغلة كتير حلوة, إنه التوجه لدولتنا لمعالجة هذا المرض. يعني فيني هو طبعا هذا الشهر والشهر الشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان, سرطان الثدي. ودولتنا يعني هذه الموسم هذه السنة كانت كثير حاضرة وحاضرة بقوة. هذا الشيء ممتاز, وأنا بوجه التحية يعني للقائمين على هذا الموضوع. ورسالة هي مو محبة, هي رسالة تضامن مع أي امرأة مصابة بهذا المرض أو يعني عم تتعالج. في شغلة مهمة كثير هو بيقوله انه الحاله النفسيه هي نص العلاج ويمكن اكثر بشوي. نعم. بس اي بنت عندها هذه الحاله, الله يبعده عن كل النساء طبعا, اي بنت عندها هذه الحاله تحب نفسها, تامن بقدراتها, الحاله تكون ممتازه, محبه نفسها يعني بتاثر على كل اللي حواليها, تحاول تتغلب على المرض باي طريقه. انا هذا رايي شخصي, يمكن انا غلطان. لا, وقتها هي رح تقدر تعطي القوه لكل الناس رغم انها مريضه. طبعا يعني هي لما الانسان بيحب نفسه بيحب غيره, بيحب الحياه, محبه الحياه هي صراع الاقوى لمواجهه هذا المرض. صحيح. اليوم شو بتحب تسمع معنا بعد هي الرساله المليانه قوه؟ اسمع اغنيه على ذوقكم وتتعلق بالحب, حب النفس, حب الحياه, حب اي شيء. حلو كتير. اليوم نحن رغم انك كئيب بفصل الخريف الا انه عم تعطي رساله محبه لكل الناس. بنتشكرك لاتصالك وخليك على السلامه. يلا علمني حبك ان احزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن, لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور, لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلد. كملين معكم مستمعينا ومع اتصالاتكم ورسائل المحبة اللي من قلبكم لقلب كل سيدات سوريا. ومعنا اتصال. مرحبا. أهلا. اليوم الجمعة, نهار هيك عطلي, كيف نهارك اليوم؟ والله هو الجمعة بيكون للراحة أو للجزرية, بس اليوم الجو كئيب بنعرف كل اليوم. ليش ما اعتبر الجو كئيب مع أنه فصل الخريف حلو؟ يعني رغم كآبته هو في شي حلو, بس عن جد الجو بنعرف بشكل ممعون. طيب خبرينا اليوم نحن بشهر التوعية من مرض سرطان الثدي, شو بتقولي لكل سيدة مصابة بسرطان الثدي وعم بتعيش الألم والإحباط؟ هلا أول شيء أنا بقول إن شاء الله ما بيصيب أي مرة وأي زلمة وأي طفل أي نوع من الأمراض, لا سرطان ولا غيره, لأنه صراحة المرض هو أصعب شيء ممكن يمرق مع الإنسان. صحيح. وإن شاء الله السلامة لك كل مرة مصابة بالسرطان أو بأي مرض ثاني, خاصة اللي بيكون عنده أولاد لأنه كان في عنده معاناة مضاعفة. هلا أهم شيء المرأة المرأة أو الرجل أي إنسان يعني، بس المرأة طبعا كونه هلأ هذا الموضوع عن سرطان الثدي ما بيصير مضعف قدام أي مرض، ولازم نحاول دائما نتعايش معه، ما نخلي فكرة الموت تتغلب علينا أو تستحوذنا، لأنه وخاصة مرض السرطان الثدي ما مميت، يعني مرض ممكن الشفاء منه تماما. حلو كتير، يعني نستبدل فكرة الموت بفكرة حب الحياة والأمل والتفاؤل. المفروض المرأة تساعد نفسها يعني غذاء صحي مثلا، تمشي بالهواء، تعمل فسح هيك، وتحب حالة ما هيك، اجتماع مع الناس، ايه تشعر بالسعادة، تبتعد عن الهم. يعني الحالة النفسية أنا برأيي هي أي مرض في العالم أغلبه نفسي. أكيد طبعا أكيد في عضوي وفيزيولوجي إلى آخره، بس لا يعني الأرجح هو نفسيا يا بيجيب الحالة يا كثير بيساعد بعلاجه. أكيد طبعا أنا ما بعرف إذا تنظير لهم الحملة معي كل واحد بيحكي من وجهة نظره وبيشوف الموضوع من وجهة نظره، ونحن بدنا نشكرك اليوم أكيد. وشو حابة تسمعي معنا؟ والله على سيرة الموت غنيت بيش هلا هيك يعني ما بدنا نكتئب أبدا، بدنا نقول خلوكم سعداء، افرحوا وحبوا الحياة. بنتشكرك ما بعرف أو بيسان بيسان بيسان حابي كنت أسمعك كتير كتير، يبدو كل العائلة عم تعطيك رأيها. خليك على السماع. عدني بلاكي بيسان، ما كنت بعيش لولاكي بيسان، صوتي رح تعيد ارتاح، يا ريت عمري راح وخلاك بيسان، شو نفع الدنيا بلاكي بيسان، ما كنت بعيش لولاك بيسان، صوتي رح تعيد ارتاح، يا ريت عمري راح وخلاك. اشتقت الغمرات، وين النظرات، وين دموع كانت تنزل، وين البسمات، اشتقت الغمرات، وين النظرات، وين دموع كانت تنزل، وين البسمات. ايضا كان معنا اتصال من سميرة من اللاذقية بتطلب اغنية القلب الطيب، وللأسف انقطع الاتصال، وشكرا لاتصالك يا سميرة. القلب الطيب قلب حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين، قلب قريب قلب بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية جوانا محمد، وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بالدقيقة. إلى اللقاء.